والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعض أحكام المهر من حيث سقوطه وتشطيره وما يذكر تبعا لذلك. فقلنا إن الفرقة بين الرجل والمرأة إما أن تكون قبل الوصي وإما أن تكون بعد الوصي، وإذا كانت قبل الوصي إما أن تكون بسبب المرأة وإما أن تكون بسبب الرجل، وإما أن تكون منها وإما أن تكون منه. فإن كانت الفرقة منها أو بسببها كما لو فسخ العقد بعيبها، بعيب من العيوب التي تجيز الفسخ، فإن المهر يسقط كاملا لأنه لم يطأها، وكانت الفرقة منها كردتها مثلا أو بسببها كعيب من عيوبها. وأما إذا لم يكن الفسخ منها ولا بسببها كإسلام الزوج وردته ولعانه وإرضاع أمه أي للزوجة، وعند ذلك تصير أختا له فيما إذا كانت صغيرة، فإن المهر في هذه الحالة يتشطر. وبعد ذلك تكلمنا على معنى التشطير، فقلنا اختلف أصحابنا في معنى التشطير، هل معنى ذلك أن الرجل له الخيار إذا شاء رجع بنصف المهر وإذا شاء لم يرجع، أم أن التشطير بمجرد الفرقة بين الرجل والمرأة يتشطر المهر ويصير داخلا في ملكه نصفه؟ فقلنا الصحيح عند أصحابنا أن نصف المهر يعود بنفس الطلاق، بمجرد تلفظه بألفاظ الطلاق فإن نصف المهر يعود إلى ملكه ولا يحتاج إلى خياره في هذه الحالة. وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بزيادة المهر فيما لو كان قد أصدق زوجته أشياء قابلة للزيادة كشاة ولدت أو سمنت أو نخلة طالت وسمقت، فقلنا إذا زاد المهر بعد الطلاق، أعطى المرأة مهرا ثم طلقها وتشطر المهر، صار نصف المهر ملكا له ونصفه الآخر ملكا لها، بعد أن طلقها زاد النصف الذي صار من نصيبه فيكون له لأنها زيادة وقعت في ملكه. وإذا طلق زوجته وكان المهر تالفا قلنا إنه يرجع في هذه الحالة لبدله إما من المثل وإما من القيمة. وإذا أراد أن يأخذ المهر أو نصف المهر من المرأة بسبب الطلاق، إذا كان المهر سالما لا عيب فيه فإنه يسترجعه كما هو، وأما إذا كان قد تعين فهو بالخيار، إما أن يقنع به ويأخذه مع عيبه وإلا فيطالبها بنصف قيمته سليما حينما دفعه لها. وأما إذا كان عيب المهر قد حدث بيده قبل أن يدفع المهر للمرأة لأن سمى لها 10 نوق مثلا، إلا أنه قبل أن يدفعها لها تعيبت لكنها رضيت بهذا العيب وأخذت النوق معيبة ثم طلقها فله نصفها، فيأخذ النصف بالعيب الذي فيه لأن المرأة أخذته على هذا الوصف وليس له خيار في ذلك. وأما إذا أخذته سليما وتعيب عندها بجناية رجل أجنبي عليه مثلا وأخذت أرش الجناية أي فرق القيمة بين كونه سليما وبين كونه معيبا، فإنه في هذه الحالة إذا طلقها وأخذ نصف المهر المعيب فإنه يأخذ نصف الأرش أي نصف الفرق الذي أخذته من الجاني الأجنبي. وإذا زاد المهر عندها الزيادة إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة، فإذا كان ولكل منهما أحكام، فإذا كانت الزيادة متصلة كثمن الناقة مثلا مما لا سبيل إلى فصله وتمييزه عن الأصل فالزيادة لها على كل الأحوال، فإن كانت الزيادة متصلة أحد أمرين، إما أن تسامحه بهذه الزيادة وإما أن لا تسامحه، فإن سامحته فلا إشكال في الموضوع، وأما إذا لم تسامحه وشحت فيجب عليها أن تدفع له نصف قيمة المهر بدون هذه الزيادة، عند ذلك يرجعون إلى البدل فتدفع له المهر. الآن لا تستطيع أن تعطيه نصفه لأنه زائد كناقة ثمينة مثلا، بل تعطيه نصف قيمة الناقة عندما دفعها لها قبل الزيادة وقبل الثمن. وأما إذا حدث زيادة ونقص، زاد من جهة ونقص من جهة أخرى، مثلا كتعلم العبد صنعة كما لو أصدقها عبدا، فالعبد تعلم عندها صنعة، الصنعة تزيد في قيمته لكنه في نفس الوقت أصيب بالبرص، فقلنا هذا العبد جمع خصلة زيادة وخصلة نقصان، ففي هذه الحالة إما أن يصطلحا على أمر والصلح سيد الأحكام، وإلا فيجب عليها أن تدفع له نصف قيمة العبد قبل أن يتعلم ويصيبه المرض الذي أصابه. وبعد ذلك ذكر الإمام النووي بعض الصور التي يحتمل فيها الزيادة ويحتمل فيها النقصان، فقال إن زراعة الأرض نقص، لأن الإنسان قد يريد الأرض للبناء وليس للزراعة، فالزراعة تنقص قيمتها لأن الشارية سيضطر إلى قلع الأشجار الموجودة فيها وإلى تفيد تلك الأشجار، وأما حرث الأرض فإنه زيادة لها لأنها تصير مهيئة للزراعة، وإن شاء أن يبني فلا ضرر عليه في البناء. وحمل الأمة أو البهيمة قلنا فيه زيادة وفيه نقص، زيادة من حيث أن البهيمة قد تلد ويستفيد الإنسان من ولدها، فمن هذه الحيثية فيه زيادة، ولكنه يحتمل أن تموت في حالة الولادة، وهذا احتمال كبير وليس احتمال نادر أو شاذ، وبناء على ذلك يعتبر الحمل نقصا. وإطلاع النخل، إذا أطلع النخل فإنه زيادة، وهذه الزيادة متصلة، فتأتي فيها أحكام الزيادة المتصلة التي ذكرناها قبل قليل. فإذا طلق الرجل طلق المرأة وعلى النخل المطلع ثمر مؤبر، لم يلزم المرأة قطفه، وبعد ذلك تصطلح مع الزوج، إذا قطفت النخل قطفت الثمر المؤبر فيرجع الرجل بنصف النخل ولا إشكال في هذا، وأما إذا لم تقطفه فإن رضي بنصف النخل قال أنا أرضى بنصف النخل وتبقي الثمر عليه إلى وقت الجداد، قال يجب عليها أن ترضى في هذه الحالة ويصير النخل في يده وفي يدها، هذا إذا خيرها هو. وأما إذا قالت له هي أنا أرضى أن يبقى الثمر إلى وقت الجداد ويكون نصف النخل لك من الآن، لا يجبر على هذا هو، لو أنه هو الذي خيرها وقال لها لا مانع عندي أن يبقى الثمر على النخل ولكن أنا أخذ نصف النخل يصير ملكا لي الآن والثمر ملكا لك تقطعيه وقت الجداد، يجب عليها أن ترضى بهذا وأن تدفع له نصف النخل، ما يجب عليها أن تبقي الثمر، من حقها أن تقطع ومن حقها أن تبقي، لكنها يجب عليها أن ترضى وأن ترجع إليه نصف النخل الذي دفعه لها مهرا. ولكن إذا هي خيرته قالت أنا ما مانع عندي أن أعطيك نصف النخل لكن شريطة أن تبقي الثمر عليه إلى وقت الجداد، قال هو مخير في هذه الحالة لأنه من حقه أن يأخذ نصف مهره ناجزا، فكونه لا يستطيع التصرف بنصف النخل الآن هذا فيه ضرر على الزوج، وبناء على ذلك يخير إما أن يرضى بهذا النصف وإما أن يطالبها بنصف قيمة النخل قبل الإطلاع. قلنا ومتى ثبت خيار له أو لها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار، فإن كان هو المختار تملك النصف بعد اختياره، وإن كانت هي المختارة يملك النصف بعد اختيارها. ولو أصدق تعليم قرآن وطلق المرأة قبل أن يعلمها قلنا يتعذر عليه أن يعلمها القرآن لأنها صارت الآن أجنبية ولا تجوز له الخلوة بها، وبناء على ذلك يجب عليه أن يرجع إلى مهر المثل، فيجب عليه أن يدفع لها مهر مثل إذا كان الطلاق بعد الوطء، وإذا كان قبل الوطء فلها نصف المهر. ثم ذكرنا صورة مهمة، وهي ما إذا زال ملك المرأة عن الصداق، لأن أصدقها شيئا ثم باعته أو وهبته، زال ملكها عنه، فعند ذلك يجب عليه أو يجب عليه أن تدفع له نصف بدله. وأما إذا عاد إليها زال ملكها عنه ثم رجع إليها، هو الآن دخل في ملكها دخولا جديدا، ولا يقال إن هذا الذي دخل في ملكها وإن كان عين ماله ما يقال الآن إنه ماله، وإنما هو مال جديد دخل في ملكها. فهل نلحظ هذا الدخول الجديد وترجع له نصف قيمة المهر، أم أننا نلحظ الملكية الأصلية له، وبناء على ذلك فعين ماله الآن موجود ويجب عليه أن تدفع له نصف عين ماله الذي يوجد في ملكها الآن وإن كان قد زال ملكها عنه ثم رجع إليها؟ قلنا الأصح عند أصحابنا أن حقه يتعلق بعين ماله ولو كان ملكها قد زال عنه ثم رجع إليها مرة ثانية، وبينا الفرق بين هذه الصور وغيرها من الصور التي تكون في البيوع. ولو أن المرأة أخذت المهر ووهبته للزوج وبعد ذلك طلقها الزوج، قلنا من حق الزوج أن يطالبها بنصف المهر، لأن المال الذي أعطته المرأة للزوج ليس المهر، ما قالت له خذ هذا المهر أنا لا أريد مهرا، وإنما أعطته هبة من قبل هذا المال صار ملكا لها، وعلى ذلك قالت له أنا أريد أن أهبك مبلغا من المال سواء كان أقل من المهر أم كان بقدر المهر أم كان أقل من المهر، هذا لا علاقة له بالمهر. فإذا طلقها فمن حقه أن يطالبها بنصف المهر الذي دفعه لا، وإن كانت قد وهبته أكثر من المهر أو ما يساوي المهر أو أقل من المهر. وأما اليوم فسنتكلم على بعض الأحكام المتعلقة أيضا بالطلاق. نتكلم أولا على أحكام المتعة. قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال الله تعالى في الآية الثانية متاعا بالمعروف حقا على المتقين. والمتعة مشتقة من المتاع وهو ما يستمتع به، والمراد بها مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق بشروط سنذكرها. ويستوي في ذلك الحر وغيره والمسلم والذمي، والحرة والأمة والمسلمة والذمية. قال الإمام النووي رحمه الله لمطلقة قبل وطء، مطلقة إما أن تكون موطوءة وإما أن لا تكون موطوءة، فإذا لم تكن موطوءة إما أن يكون الزوج قد تم لها مهرا وإما أن لا يكون قد تم لها مهرا، فإذا لم يسم لها مهرا أو لم يذكر المهر في العقد كالمفوضة التي مر معنا تفصيل أحوالها، هذه لا يذكر لها المهر في العقد، ما يسمى لها المهر، عقد عليها بدون مهر وبعد ذلك طلقها قبل الوطء، قلنا إنها لا تستحق شيئا على الزوج كما ذكرناه في الدرس الماضي وذكرناه الآن مختصرا. فإذا طلقها الرجل وليس لها مهر مسمى، هذه المرأة تستحق المتعة، يجب على الزوج أن يمتعها متعة، وهذا قول واحد عندنا في المذهب. قال لمطلقة قبل وطء متعة على الجديد، على المذهب الجديد، إن لم يجب لها شطر مهر لأن لم يكن قد تم لها مهرا. وادعى إمام الحرمين رحمه الله تعالى الإجماع على هذه المسألة، أي فيما إذا طلق الرجل زوجته المفوضة فهي لا تستحق منه شيئا ولذلك يجب عليه أن يمتعها، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة، أي قبل المتاك وقبل الفريضة يجوز هذا. وماذا يترتب عليه؟ قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأما إذا كانت موطوءة، نحن قلنا إن الوطأ يجب المهر سواء كان قد تم لها أو لم يكن قد تم، فإذا كان قد تم لها فالوطأ يجب المسمى، وإذا لم يكن قد تم لها بأن كانت مفوضة فالوطأ يجب مهر المثل. وبناء على ذلك إذا طلقها بعد الوطأ فهي إما أنه قد وجب لها المسمى وإما أنها قد وجب لها مهر المثل. وكذلك المرأة إذا طلقت قبل الوطأ ولكنها كانت قد سمي لها، فإذا طلقت قبل الوطأ وكان قد سمى لها مهرا أو كان قد اصطلحا على مهر المثل فإنها في هذه الحالة تستحق نصف المهر. قال وفي هذه الحالة ما تستحق المتعة، إذا كانت قد طلقت قبل الوطأ واستحقت نصف المهر لا متعة لها، لأنه لم يستوفي منفعة بضعها، أخذت نصف المهر ولم يستوفي منفعة البضع، فنصف المهر يسقط عنه المتعة. هذا إذا طلقها قبل أن يمسها وقد استحقت نصف المهر. إذا الآن عندنا أمران فيهما قول واحد هنا في المنهاج، إذا كان قد طلقها قبل الوطأ ولم يفرض لها كالمفوضة فتجب عليه لها المتعة، وإذا كان قد طلقها قبل الوطأ وكان قد سمى لها فإنها تستحق نصف المسمى أو نصف مهر المثل إذا كان قد اصطلح عليه، وبناء على ذلك فلا تستحق المتعة. وهذا معنى قول الإمام النووي لمطلقة قبل وطأ متعة إن لم يجب شطر مهر، أي إذا وجب شطر المهر فلا تجب لها المتعة، لأن نصف المهر تزيل وحشتها بسبب هذا الطلاق. وأما إذا كان الطلاق بعد الوطأ فقد اختلف أصحابنا في المذهب، واختلف قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فيه، والأظهر أيضا أن المرأة الموطوءة إذا طلقها زوجها فإنها تجب لها المتعة. والفرق بينها وبين المرأة التي أخذت نصف المهر قلنا لا تجب لها المتعة لأنه هناك لم يستوفي منفعة البضع، وبناء على ذلك تتلحقها الوحشة بسبب الطلاق، ونصف المهر الذي أخذته كاف في إزالة الوحشة، يعني كافي المرأة ما أخذته من نصف المهر يكفي هذا. وأما بعد الوطأ فمذهب الأظهر من قولي الإمام الشافعي أنها تأخذ المهر كاملا لا شك في هذا، ومع ذلك تجب لها المتعة لأنه قد استوفى منفعة البضع وطئها، فالمهر كان مقابل الوطأ وبقي للمرأة الحق في المتعة فيجب عليه أن يدفع لها المتعة، لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، ولخصوص قوله تعالى فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ونساء النبي عليه الصلاة والسلام جميعا كن موطوءات، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، تقدير الآية فتعالين أسرحكن وأمتعكن، فهن مع كونهن موطوءات النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يمتعهن متعة الطلاق. فيقول الإمام النووي رحمه الله وكذا يجب، أي المتعة، وكذا يجب لموطوءة متعة في الأظهر الجديد مذهب الإمام الشافعي الجديد. قال وكالطلاق في إيجاب المتعة الفرقة التي لا تكون بسبب المرأة بأن تكون بسبب الرجل كردته ولعانه وإسلامه، فإذا فرق بين الرجل والمرأة بسبب الرجل فإنه يجب عليه أن يدفع لها المتعة كالطلاق. وما هو مقدار المتعة؟ المتعة لم تقدر في الشرع، قال الله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، إذن فالمتعة تتبع حال الرجل، لكن الفقهاء استحسنوا فيها ألا تنقص عن 30 درهما. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: ويستحب ألا تنقص عن 30 درهما. فإن تنازع في المتعة قدرها القاضي بنظره معتبرا حالهما، حال المرأة وحال الرجل، لأن حال المرأة يختلف من امرأة مرفهة نسيبة إلى امرأة ليست متصفة بهذه الصفات، ويختلف حال الرجل بين الإيثار والإيثار، بين الرخاء والشدة. فيقدر القاضي المتعة معتبرا حال الرجل وحال المرأة. وآخر موضوع من موضوعات الصداق هو موضوع التنازع فيه، فيما لو تنازع المرأة والرجل في مقدار المهر أو صفته كيف يكون الحكم؟ المرأة ادعت مهرا والرجل ادعى شيئا آخر، وكل منهما أصر على دعواه، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ ولذلك عقد الفقهاء فصلا خاصا لهذا الموضوع ختموا به مباحث الصداق. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اختلفا في قدر مهر أو صفته، بأن قالت له: إنك سميت لي المهر معجلا، وهو قال: سميت المهر لك مؤجلا. هما لم يختلفا في القدر، وإنما اختلفا في الصفة. هي قالت له: أنت أعطيتني 100 دينار صحيحا، وقال لها: لا، أنا أعطيتك 100 دينار مكسر. ولا شك أن الثمن يختلف بين القطع الصحيحة والقطع المكسرة. أو في عصرنا هذا قالت له: أعطيتني 1000 جرام من الذهب مصوغ، وقال: لا، أنا أعطيتك 1000 جرام من الذهب سبيكة. يختلف السعر بينهما اختلافا كبيرا. فالخلاف إما أن يكون في قدر المهر، لأن يختلفا في المقدار 100 أو 1000، وإما أن يكون في الصفة. قال: إذا اختلفا في قدر المهر أو في صفته تحالفا قياسا على البيع. نحن عندنا في مباحث البيوع، مر معنا في مباحث البيوع لمن درس معنا البيوع، أن البائع والمشتري إذا تخالفا تحالفا، كل منهما يحلف يمينا على مدعاه، وإذا تحالفا فسخ البيع. وكذلك هنا قال: يتحالفان، يحلف كل من الرجل والمرأة على مدعاه. فإذا لم يحلفاهما لأن اختلفا ومات أحدهما، قال: يحلف وارثهما إذا ماتا جميعا، كل منهما ادعى ومات يحلف الوارثان، أو مات أحدهما يحلف وارثه مع الباقي منهما، إن مات الرجل تحلف المرأة مع وارثه. التحالف كالبيع، بعد التحالف يفسخ البيع، وكذلك بعد التحالف يفسخ المهر المختلف فيه. ونحن قد ذكرنا قاعدة عامة مضطردة، أنه في كل مكان يفسخ فيه المسمى أو يبطل فيه المسمى أو يفسد فيه المسمى فإننا نرجع إلى مهر المثل، وذكرنا ضابط مهر المثل بالنسبة للمرأة. قال: ثم بعد التحالف المذكور يفسخ المسمى بمصيره بالتحالف مجهولا، ويجب مهر المثل وإن زاد على ما ادعته. ربما تكون قد ادعت 100 دينار والرجل قال: أنا سميت لها 50 دينارا، واختلف هو لو رضي بال100 دينار في هذه الحالة لكان خيرا له، لأن مهر مثلها يساوي 1000 دينار مثلا، وكل منهما حلف على مدعى وفسخ المهر، في هذه الحالة يرجع إلى مهر المثل ولو كان أكثر مما ادعته. فهو لو رضي بال100 التي ادعتها لكان خيرا له من أن يفسخ ويرجع إلى مهر المثل، وفي نفس الوقت قد يكون أقل مما ادعته، قد يكون مساويا، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، ونحن لا ننظر لهذا، بل ننظر إلى أنهما تحالفا ففسخ المسمى، وبناء على ذلك نرجع إلى قاعدتنا، وهي أنه إذا فسد المسمى رجعنا إلى مهر المثل. ولو أنها سعت تسمية لأكثر من نهر المثل دعواها هي، قالت وسمى لي 1000 دينار ومهر مثلها 500 دينار، فأنكر الزوج قال أنا ما سميت لها هذه التسمية التي تدعيها. أيضا تحالف في الأصح، فإذا تحالف فسخ المسمى المختلف فيه ورجعنا إلى مهر المثل. ولو ادعت نكاحا ومهرا دعوى الآن، قالت وتزوجني وسمى لي مهرا، لم تدعي دعوى واحدة وإنما ادعت أمرين، ادعت الزواج قال هذا الرجل تزوجني، وادعت المهر. نحن في هذا العصر قد لا نتصور هذا، لأن غالب النكاح اليوم مثبت في الدوائر الرسمية، وهذا شيء جيد، ونحن ننصح الناس دائما ألا يلجأوا إلى الزواج العرفي لما يترتب عليه من مثل هذه المشاكل. قد ينكر الرجل الزواج، قد ينكره وقد يتواطأ مع الشهود، وكثيرا ما يقع هذا. قد ينكر المسمى، قد يدعي دعاوى كثيرة، ولذلك هذا شيء جيد أن يكون الزواج مضبوطا ومثبتا بوثائق رسمية قديما وحديثا. اليوم ما يتصور هذا، لأن الغالب الأعم من الزواج يكون ثابت بشهود وبوثائق رسمية، ولكن في كثير من حالات البداوة في جميع البلاد الإسلامية يجرون عقودا عرفية وتقع مثل هذه المشاكل. نحن هنا في المدينة لا نتصور هذا، ولكن إذا خرجنا خارج المدينة ما أكثر ما يقع هذا في كل زمان وفي كل مكان، حتى هذه الساعة هذه الأمور موجودة. فإذا ادعت المرأة أن هذا الرجل قد تزوجها وسمى لها مهرا، فجاء الرجل وسألنا قلنا صحيح أنك تزوجتها وسميت لها مهرا؟ قال نعم أنا تزوجتها، ولكنه أنكر المهر المسمى الذي تدعي أو سكت. قال نعم أنا تزوجتها، وسكت عن المهر، ما أقر بالمهر الذي تدعيه المرأة. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبين الرجل المهر، إذا كان مسمى يجب عليه بيانه، وإذا كان مهر مثل يجب عليه بيانه، ما دام قد أقر بالنكاح فالنكاح لا بد أن يكون معه مهر، فإقراره بالنكاح يجب عليه أن يبين إما المسمى وإما مهر المثل. فإذا ذكر قدرا قال أنا سميت لها 1000 دينار وادعت هي أنه سمى لها 2000 دينار، قال في هذه الحالة يتحالفان بناء على إقراره يتحالفان، وإذا تحالفا فسخ المهر ورجعنا إلى مهر المثل. وإذا أصر منكران قال أبدا أنا تزوجتها وما سميت لها شيئا، أصر على الإنكار ولم يبين، تحلف المرأة تحلف، فإذا حلفت قضي لها بالمهر الذي تدعي بناء على القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالرجل إذا أنكر وأصر على إنكاره يحلفه القاضي يمينا، فإذا حلف يمينا فبها، وإلا إذا أنكر يمينا. متى تحلف المرأة؟ لا تحلف المرأة على دعواها، فإذا أنكر الرجل التسمية ولم يحلف اليمين فإن اليمين ترد على المدعي في هذه الحالة، والمدعي هو المرأة، فإذا حلفت المرأة فقد استحقت المسمى، وإلا فليحلف هو على أنه لن يسمي لها هذا الشيء الذي تدعي. ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة عقد لها وليها، ثم اختلف الولي مع الزوج أو ولي المجنونة، ولي زوج مجنونة واختلف مع زوجها على قدر المهر أو على صفته، أيضا يتحالفان، وإذا تحالفا فسخ المسمى المدعى من إليهما ورجعنا إلى مهر المثل. ثم استطرد الإمام النووي في ذكر بعض الصور للدعاء في مسألة المهر والنكاح. فلو قالت المرأة نكحني يوم كذا 1000 ويوم كذا 1000، نكحها مرتين، ويتصور هذا بأنه نكحها 1000 وطلقها، ومرة ثانية تزوجها على 1000 وطلقها، تتصوروا هذا ويقع. فلو قالت نكحني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف، وثبت العقدان بإقراره أو ببينة، إما أنه أخر قال نعم أنا نكحتها في المرة الأولى ونكحتها في المرة الثانية، أو أنها أتت ببينة، إن بينة على المدعي، أتت الشهود الذين شهدوا العقدين، قال لزمه ألفان في هذه الحالة، الألف الأول والألف الثاني. فإن قال لم أطأ فيه باقا، نعم أنا عقدت وسميت ألفا في المرة الأولى وألفا في المرة الثانية، إلا أنني لم أطأ فيهما أو في أحدهما، يصدق بيمينه لأنه أدرى بهذه الحالة، فيصدق بيمينه ويتشطر عليه المهر، إما في الحالتين إذا ادعى عدم الوطء فيهما، أو في حالة واحدة إذا ادعى عدم الوطء فيها. وأما إذا قال أنا صحيح عقدت عليها مرتين، ولكن العقد الثاني كان تأكيدا للعقد الأول، العقد الثاني ليس استئنافا لعقد جديد وإنما كان تأكيدا للعقد الأول، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال ما دام أقر بالعقدين فإننا نحمل العقد الثاني على العقد المبتدأ، لأنه في هذه الحالة يعطيها ألفا فقط، لأنه تدعي عليه عقدين بألفين، وقال نعم أنا عقدت عقدين، ولكن العقد الثاني كان تأكيدا للعقد الأول، هو الآن أقر بعقدين، والأصل في العقد أنه يكون مستأنفا لإثبات نكاح جديد، ولم يعهد عند الناس في الأعم الأغلب من أحوالهم في الظروف العادية أن الرجل يجدد عقد النكاح بشهود وألفاظ المعروفة في النكاح، هذا ما هو معهود من الناس. فإذا أقر بعقدين وادعى أن الثانية تأكيد للأول لم يقبل هذا الكلام منه، ويجب عليه أن يدفع لها ألفين. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الصداق. البحث الثاني الذي سنتكلم عنه الآن هو بحث الوليمة، وليمة العرس. وحتى لا يتجزأ البحث لأنه بحث واحد، لو تكلمنا عنه الآن ما نستطيع أن ننتهي منه، وسنضطر لي إرجائه أو إرجاء بعضه إلى الدرس القادم، فنرجع جميعا إلى الدرس القادم ليكون الموضوع واحدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.